مأكول زي التبن المهري كده في الله. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش. ده ما حصلش حاجة عشان نعمل تعليل. ايه اللي حصل لإيلاف قريش؟ العلة دي ايه؟ قال لك فجعلهم كعصف مأكول ولم يمكنهم من هدم البيت لتظل لقريش مهابتها. طب ومهابتها تفضل ليه؟ ايه العلة؟ ام قال لك لان مهابتها في البيت بسبب البيت جعلت قوافل تجارتها ان اتجهت الى الجنوب او اتجهت الى الشمال آمنة مطمئنة فلا يتعدى عليها احد، مع ان العرب كانوا يعملوا حتة يقطعوا بها الطريق ويعملوا غارات ويأخذوا كل حاجة. خير جاي لهم تجارة راحة وجاية وحدش يقرب ليه؟ قال لك ايه محدش يقرب لدي ابدا. ليه؟ لان العرب كلهم بيروحوا مكة عشان البيت كلهم، فلا يستطيعون انهم يتجرؤوا على قبائل قريش ولا قوافلها لانهم حيروحوا عندهم يبقوا في قلبهم. يبقى اللي عمل لهم المهابة في الرحلتين ايه؟ رحلة الشتاء ورحلة اللي عمل لهم المهابة دي ايه؟ البيت. فلو ان البيت هدمه ابرهة كانت سقطت المهابة وانتهت. يبقى جعلهم كعصف مأكول ليديم عليكم يا قريش ان تألفوا وتحبوا وتواصلوا رحلة الشتاء الى اليمن ورحلة الصيف الى الايه؟ الى الشام. يبقى انا حميتكم وما خليتش حد يتمكن من الحمر علشان كده. ولذلك كان من الواجب عليكم شوف بقى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كل الحياة طعام من جوع وأمن من خوف، عايزين أحسن من كده إيه؟ وده بسبب إيه؟ مش بسبب شطارتكم ولا بسبب قوتكم، ده بسبب إن أنتم قاعدين في رحل البيت والبيت له قداسة عند العرب وبيجوه، فما فيش أي قبيلة تقدر تتعرض لكم في الطريق لأنكم ستكونون في قلبها وأنتم في قلبها. الله يبقى ما تقولوش بقى ويتخطفوا الناس من حولهم، لا يا أخويا ده أنتم محدش يتخطف من حولكم، هم يتخطفوا الناس من حولكم ده حجة لمين؟ ده حجة لله. الناس في حتة التانية يتخطفوا الناس من حولهم، فقولكم إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. وفي شوف الشرط والجواب، الشرط مش ملحوم مع الجواب. ما دام قلت ان هدى ان اتبع الهدى وسميته ايه؟ سميته هدى. هدى لمين؟ هدى لله. يبقى لما انت تبقى في هدى لله الناس هيجوا يتريقوا عليك بقى اللي انت تتبع انتوا سميتوه هدى انتوا كذابين، لان انتوا لو عرفتوا انه هدى إيه؟ كان يجب تتبعوه. يبقى كلامكم ملخبط. ازاي؟ زي ما قلتوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. انتوا بتكذبوا في القرآن وتقولوا افتراء وكذب وسحر ومش عارف ايه. الكلام بتاعكم ده ما يديش المعنى ده. ده معنى ذلك لولا نزل هذا القرآن على رجل من، يعني القرآن لا غبار عليه وكويس، بس افتوا ايه؟ عيبوا ايه؟ انه نزل على الرجل ده. لو كان نزل على واحد تاني كان بقى كويس. يبقى شهادتكم للقرآن كويس. اولم يروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون، الأصنام والأوثان وإلى آخره، وبنعمة الله يكفرون. قال وبعبادة الله أو بالإيمان بالله. قال لك لو لم يكن إيمانهم له سبب اللي ربنا أنعم عليهم أنه يطعمهم من جوع ويأمنهم من خوف لكان واجب أن يؤمنوا به. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. الباطل مقابل الحق، ومعناه أن الباطل زهوق ولا دوام له فيبطل ينتهي. ألا مدام حيبطل ايه؟ طب لزوم المعركة ايه بين حق وباطل؟ ما كانت المسألة تمشي حق خلاص مدام الباطل. قال لك لا، فلولا عضفوا الباطل للمجتمع ما كانش يستشرف الى حق ينقذه. الله. اذن الباطل نفسه من جنود الحق زي الكفر من جنود الايمان، لان لولا وجود الكفر والناس تشوف الكافرين بيعملوا ايه في بعض وبيعملوا ايه في الناس ويتلقوا

وبعدين أهل الجنة يدخلوا الجنة وأهل النار يدخلوا النار. فالأماكن التي كانت معدة لأهل النار على فرض أنهم هيبقوا مؤمنين تفضى، يقوم يقول ربنا للمؤمنين اتقسموها بقى اورثوها من أولاد الإيه. طيب وأماكن اللي كانت معمولة للجنة وكفروا، طب والأماكن اللي كانت معمولة للمؤمنين على فرض أنهم كانوا هيبقوا كفرة مش تبقى فاضية في النار؟ يقول لهم إيه، وزعوها عليهم بقى بالعول، فيها عول بقى هنا ولا بالإيه، الرد بالرد، يلا ودوها لهم، يبقى له مكان، يبقى له مكان إيه. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه. تكذبوا ليه؟ أبلغه إن جهنم ما فيش أماكن لهم؟ لا، ما فيها أماكن لهم، وهتقول لا هتقولنا أكثر وهتقولنا من مزيد. أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ ربنا سبحانه وتعالى ساعة ما يجيب الأسلوب بأسلوب إنكاري علشان اللي بيسمع يشاركه في الكلام، وساعة ما يقول أليس في جهنم مثوى للكافرين، يقول ده دي من نوع من التقريع ومن التوبيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا إيه؟ يضحكون. طب وليه بيضحكوا؟ اللي أجرموا بيضحكوا من المؤمنين ليه؟ ما هو أصل اللي على الحق يجي اللي على الباطل يقول اشمعنا ابن الإيه ده هو اللي على الحق وهو مش غادر يبقى على الحق؟ لأن الحق هيلجمه وهيقيد حركته وعايز ينفلت على كيف. يوم لما يشوف واحد على الحق يريد منه أن يذهب إلى جانبه. اشمعنى لا؟ يعني زي ما تكون اتنين تلامذة تلميذ منهم مجتهد يوم بدري ويروح الدروس بتاعته ويقعد يذاكر ولا فيش مال ولا بيروح هنا ولا قاعد يذاكر، وواحد لعب تاني اللعب مش غادر يبقى مجد، يوم يعمل ايه؟ اشمعنى ابن الايه ده اللي انا عامل لي ايه؟ يوم يحاول انه ايه يستدرجه الى اللهو والى العبث عشان حتة التميز اللي له يفقده. واحد بيصلي وواحد ما بيصليش، يقوم اللي ما بيصليش يقول يا اخويا متميز على اللي يتميز عليه، يقول سيبك منه ده صلى لي، قال سيبك منه ده صلى لي، قال دي تكرهه يعني، ده سيبك منه ده جردل، ده مش عارف ايه، عايز يكرهه في الاستقامة. ليه يكرهه في الاستقامة؟ عشان يبقى زيه، عشان يبقى مش متميز عليه بحاجة. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا إيه؟ يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون، يقول لك وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين مبسوطين. ليه؟ يقول لك أما أنا قابلت الواد فلان ده اللي عامل لي مش عارف صللي وعامل لي مش عارف إيه وهزات وتهزيق. العمل الجريمة ومبسوط منه، يا ريته زعلان اللي عملها. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. قال المستقيم بقى ضل زي ما بتوعكم لوط، قال أخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه؟ إنهم إيه؟ يتطهرون. بقى التطهير بقى عيب تنفذوهم عشان بيتطهروا، شوف العلة. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا إيه؟ فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء إيه؟ لضالون. ادي الحياه الدنيا وما حدث فيها. فاليوم اللي هو يوم الحساب بقى الذين امنوا من الكفار يضحكون. شوف ضحك بقى ضحك. على الارائك ينظرون ثم يلتفت الله الى المؤمنين الذين استهزئ بهم في الدنيا ويقول لهم هل ثوب الكفار وما كانوا يعملون؟ غدرنا نجزيهم ونوريهم اللي عملوه فيكم. ده ايه ده ايه ناس لله؟ يقول له نعم يا رب، نعم يا رب، نعم يا رب. هل ثوب الكفار؟ يعني قدرنا نجزيهم؟ ما نقدر نجزيهم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. جاهدوا في جهد، بس ده جهد بنفسه كده، انما جاهد معناه ان في خصم